لعل أبا المغواء من قريب ضيم تنخي سبحان الله ارفع شوية عنه يخرج من القبر يقول يا مرحبا ويا هلا ويا سهلا. هذه من أعظم الوقفات الإشراقية في الأدب. قال فاستجاب لهم ربهم, قال هنا ربهم واليهم سبحانه وتعالى أرهم بالربوبية, هو معهم, هو رباهم, هو خلقهم, تكفل بهم, غفر جنوبهم, ستر عيوبهم, يعني كتم عليهم الفضائح التي عناه, تجاوز عنهم, سامحهم, استجاب. وانظر الاستجاب, قال فاستجاب لهم ربهم, ولم يفصل, لم يقل غفر لهم أو فاستجاب لهم ربهم ما طلبوا, جملة أعطاهم ما تمنوا. هم سألوا أمنيات كثيرة وطلبوا, قال فاستجاب لهم ربهم. اسمع التفصيل, أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى, يقول أبشروا أعمالكم محفوظة من ذكر أو أنثى, كل عامل يعمل منكم. المسألة مسألة عمل ومسابقة إلى الله, هناك غفران ورحمة, لكن في التقدم إليه بالعمل. قال عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى, الرجل والمرأة سيان في هذا الباب, ليس هناك تمييز. النساء شقاء كالرجال في مسألة الحسنات والسيئات, أنتم مقبلون على الله رجالا ونساء, الله يحفظ عليكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم متى ما أمنتم واتبعتم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض, قال لأنكم أنتم ليش أنتم أسرة واحدة, الرجل من المرأة هو أخوها, ابنها, زوجها, قريبها, فهم بعضهم من بعض, وهذه هي الوحدة الأسرية العظمى في القرآن يقدمها الله عز وجل في أجمل وأبهى صورة. أستأذنك باتصالات يا دكتور. معنا لما من السعودية. السلام. وعليكم السلام, أهلا وسهلا, تفضلي. إذا سمحت تفضلي معك الشيخ. إذا سمحت يا شيخ, أنا جمهور السياسي مع قراءة القرآن, يعني الحمد لله أنا أقرأ يعني أختم بالأسبوع مرة, بس مع هذا أنا أحس إني أقرأ بس عشان أخرج الصفحات, ما في يعني أي تركيز أو يعني بلاش أفكر أشياء كثير, يعني أحاول جهزت نفسي ما أقدر, مع إن الحمد لله أنا ما يعني أسمع أغاني. واضح يا لمى, واضح جدا, هناك سؤال آخر؟ لا شكرا. معنا زهير من الإمارات, تفضل زهير. زهير نعم. نعم يا كريم, انا معك. اهلا وسهلا, انت على الهواء الان يا زهير, تفضل. نعم, بس بدي اسال الشيخ عن امر يعني دائما كان كنت اتساءل فيه. طبعا انا بانتقالي بالقنوات فحطيت بس عن طريق خصه على قناه, طبعا قناه استنتجت انها قناه للمرشدين والما اتفرج عليها غير يعني الناس اللي بيصدقوا بالكلام اللي بيقولوه, لكن يعني انه انا اللي خلاني انه اتصل فيكم لانه يعني كثير يعني انزعجت من الكلام اللي بيطلع منهم وعلى الرسول عليه الصلاه والسلام والسب والشتيمه وعلى الادعاءات اللي دعوها على القران وعلى الرسول عليه الصلاه والسلام بانه القران منسوخ وانه كثير من الامور. فحبيت اسال الشيخ عن هذه الامور وانه بالقريب منه يكون في عنده رد قاسي ورد يكون جدا جدا يكون يبين الحقيقه للناس عن الكلام الذي يقال. واضح يا زهير, واضح, شكرا لك, شكرا. لدي ايضا, عفوا, ام عبد الرحمن من السعوديه. ام عبد الرحمن تفضل انت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤال يا ابويا. تفضلي تفضلي. أنا عبد الرحمن. نعم. أنا عبد الرحمن. أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا, تفضلي, ما هو السؤال يا أم عبد الرحمن؟ واحدة قالت لي في متحف الجزيرة إيش إن شاء الله الجزيرة تستخدم 3000, هذا يستعمر جزر ولا لا؟ أم عبد الرحمن لو أعدت السؤال ببطء قليلا. ما هو السؤال؟ واحدة قالت لي أنت إيش إيش أم عبد الرحمن؟ واحدة قالت متى تبي تجيبين ولد؟ واحدة قالت أيوة قالت متى تبي تجيبين ولد؟ متى تبي تجيبين ولد؟ أم عبد الرحمن أنا لا أستطيع حديث, أنا أعتقد الكنترول أعتقد سيأخذون منك السؤال ويعطوني إياه إن شاء الله, لأني لم أفهم شيء حقيقة. معنا أيضا رسائل SMS كثيرة جدا, وأنا أيضا أستأذنك يا دكتور أن أتحدث مع المشاهدين وأقول أنه الأسئلة التي خارج موضوع الحلقة لا نستطيع الحقيقة استعراضها, هناك أسئلة كثيرة جدا, لكننا الوقت ضيق والرجاء التحديد دائما الأسئلة بموضوع الحلقة. هنا